بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم. القصة 12، كلب أهل الكهف. أنا كلب أهل الكهف، أنا الكلب الذي كان في شرف مصاحبة الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدى. ولكن من هم أهل الكهف وما هي قصتي معهم؟ دعوني أحكي لكم قصتنا من البداية إلى النهاية. في زمان بعيد وفي مكان يسمى مدينة أفسوس، كان يعيش حاكم طاغية جبار، وكان كافرا يجبر الناس على عبادة غير الله، ومن يتجرأ على إعلان إيمانه بالله كان يعذبه عذابا شديدا. وفي هذه المدينة كان يعيش مجموعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا على قومهم عبادة الأصنام والسجود لغير الله. هؤلاء الفتية المؤمنين هم الذين صحبتهم منذ رأيتهم وقضيت حياتي كلها بعد ذلك في خدمتهم، تابعا أمينا لهم أينما ذهبوا، وقد شرفني الله بصحبتهم حتى توفاني معهم ذات يوم، ثم بعثنا من الموت بعد 309 من السنوات. منذ تعرفت الفتيان المؤمنين وأنا أراهم يجتمعون سرا في بيت أحدهم ويعبدون الله خوفا من بطش الحاكم الجبار. وذات يوم علم الحاكم الكافر بأمر الفتية المؤمنين فغضب غضبا شديدا وأرسل حراسه فقبضوا عليهم وأحضروهم إليه، فأخذ يتهددهم ويتوعدهم بالعذاب والقتل حتى إذا لم يرجعوا عن دينهم ويتوجهوا إلى عبادة الأصنام. ورفض الفتية المؤمنين أن يتراجعوا عن إيمانهم بالله فأعطاهم الحاكم مهلة. ورأيت الفتية المؤمنين وهم يخرجون من قصر الحاكم الجبار والحيرة تملأ نفوسهم. وفي الليل اجتمع الفتية المؤمنين وتناقشوا في أمرهم، ثم قرروا الرحيل من مدينة أفسوس كلها. صار الفتية المؤمنين ليلا وسرت خلفهم أحرسهم، وهناك خارج المدينة وجدوا كهفا مهجورا في باطن الجبل فدخلوه، وبعد أن استراحوا قليلا من عناء الرحلة أكلوا وأطعموني معهم. ثم بدأ الفتية المؤمنون يعبدون الله، وبقيت أنا على باب الكهف أحرسه من أي غريب قد تسول له نفس دخوله. وبعد أن عبدوا الله طويلا قالوا نستريح قليلا ثم ننهض لنواصل عبادتنا لله. كان الفتية متعبين جدا فناموا في داخل الكهف، وكنت أنا الذي أيضا متعبا فنمت على باب الكهف لأحرسهم. ولم تمضي لحظات حتى استغرقنا نحن جميعا في نوم عميق، ومضت ليلة ثم نهار ثم ليل ثم نهار، ثم مضى عام وعام فعشرة أعوام فمئة عام، حتى اكتمل عدد السنوات التي نمناها 309 أعوام. وذات يوم بعثنا الله من مرقدنا، استيقظنا جميعا من نومنا. سأل أحد الفتيان كم من الوقت نمنا، فرد عليه آخر نمنا يوما أو بعض يوم. كنا جميعا جائعين، فقرر الفتية إرسال أحدهم بالنقود إلى المدينة لشراء طعام واستطلاع أمر الحاكم الطاغية. فصرت خلف الفتى الذي ذهب لشراء الطعام في شوارع المدينة التي كنت أظن أننا طرقناها بالأمس، لكن المدينة كانت قد تغيرت تماما عما طرقناه عليها. فقبضوا علينا وقادونا إلى الحاكم، وهناك بانت الحقيقة، لقد نمنا في كهفنا 309 من السنوات. ذهب خلالها الحاكم الكافر وجاء بعد حكام كثيرون، وكان الحاكم الذي يحكم المدينة حاكم مؤمن. سرعان ما تذكر الفتية المؤمنين الذين فروا بدينهم إلى كهف في الجبل وناموا كل هذه المدة، وجاء الحاكم وعدد كبير من أهل المدينة معنا ليروا زملائنا، فسبقناهم إلى داخل الكهف وهناك نمنا جميعا. توفانا الله تعالى بعد أن أعصر علينا أهل المدينة لنكون عبرة وعظة للأجيال التي ستأتي بعدنا، وشاهدا على أن الله قادرا على البعث والإحياء من بعد الموت. وقد ذكرت قصة أهل الكهف وكلبهم في سورة باسمهم في القرآن الكريم، هي سورة الكهف، وهذه هي الآية التي ذكر فيها كلب أهل الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم. الآية 18 من سورة الكهف.